نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تواصل كلام إخواني في الله في درس الثلاثاء في هذه المدرسة المباركة بإذن الله عز وجل، وكلامنا متواصل في قراءتنا لمسائل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونذكر ما ييسره الله عز وجل من تعليقات في نقلنا لكلام أهل العلم. نذكر أيها الأحباب بأن المصنف عليه رحمة الله ابن تيمية قد بنى هذه الرسالة وجعل جل مباحثها يتكلم في مسألة الأسماء والصفات أو باب الأسماء والصفات، إذ أنها كانت هي المشكلة الظاهرة في زمانه، ولذلك كان التركيز عليها. فجل مباحث هذا الكتاب ضرب الأمثلة وأطنب الكلام فيها للاستدلال أو لبيان منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي يعد قسم من أقسام التوحيد كما تعلمون. وذكر كما تعلمون في بداية كتابه القاعدة الذهبية لدى أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه الكريم وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا نشبه ولا ننفي. فأهل السنة والجماعة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، فهذا هو منهجهم. ثم ذكر يعني جملة من آيات الصفات والأسماء أيضا ليستدل بها وليضرب المثال بها على منهج أهل السنة والجماعة، إذ أن منهجهم يدور مع الكتاب والسنة. ثم بعد أن انتهينا بفضل الله عز وجل، وأظن يعني سنشرع في هذا اللقاء في ذكر ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها إثبات بعض الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، إذ أن المبحث واحد، لا نزال نحن في باب الأسماء والصفات، ولكن انتهينا من الآيات، هكذا قسم المصنف كتابه أو رسالته، والآن سينتقل للأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات. وما أظنه عليه رحمة الله أنه قصد الاستقصاء، ولذلك كما قرأنا في اللقاء الماضي في مسألة الرؤية قال بعد ذلك قال وهذا الباب في كتاب الله، يعني هذا باب الأسماء والصفات، وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق. إذا ما أراد الاستقصاء، وإنما أراد ضرب الأمثلة والنماذج لاستدلال على هذه القاعدة العظيمة التي سار عليها أهل السنة والجماعة، التي هي أصلا مستقاة من الكتاب والسنة، كقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإثبات بلا تشبيه أو تمثيل وتنزيه بلا تعطيل أو تحريف. يقول مصنف رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة في بشكل مجمل في غالب الأحكام هي مبينة للقرآن، في الجملة مبينة للقرآن، وإلا ليس كل حكم في كتاب الله عز وجل يحتاج إلى بيان من السنة، هناك تفصيلات في كتاب الله عز وجل. ومن أشهر ذلك آيات المواريث، مواريث مفصلة في كتاب الله عز وجل، الميراث، الورث، الفرائض، مفصلة ومبينة في سورة النساء. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، سبحان الله. ولذلك يقول أهل العلم إن الدارس للفقه الإسلامي سيجد أن أقل الأبواب الفقهية على الإطلاق خلافا بين العلماء باب المواريث، سبحان الله. تجد أن في جميع الأبواب الفقهية ابتداء بالطهارة ونهاية بالإقرار، قسم العبادات طهارة صلاة صيام زكاة حج وجهاد، وقسم المعاملات البيوع والعقود والإقرار أحوال الشخصية، كل سبع لا تكاد أن تجد مسألة إلا وفيها أقوال، هذا واقع صح. بينما في أبواب أو في فصول كتاب المواريث تجد أن الأمور محكمة إلى حد بعيد، وذلك لأن الله عز وجل بنفسه جل في علاه وتقدست أسماؤه سبحانه وبحمده هو الذي تولى بنفسه قسمة المواريث، وذلك رحمة بنا حتى لا يقع الخلاف بين الناس. ومع ذلك تجد الخلاف بين الناس، وتجد سبحان الله التحايل، وتجد يعني الأمور واللف والدوران في بعض الأحيان، يعني ممن لا يخافون الله عز وجل طمعا في حطام هذه الدنيا أو أن ينال شيئا ليس من حقه. فالشاهد أنه ليس كل حكم يحتاج إلى تفسير من السنة وبيان، لكن بشكل مجمل نعم العبارة صحيحة، يعني على سبيل الإجمال وعلى سبيل هكذا التغليد، نعم أغلب يعني كثير من أحكام القرآن الكريم تحتاج إلى يعني على رأسها الصلاة والزكاة والصيام والحج، في أحكام لكن يحتاج إلى بيان، لا يستغني المسلم بالقرآن الكريم دون السنة في هذه الأمور. نعم. قال: وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم ربه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. طبعا أهل المعرفة المقصودون هنا أهل الحديث، والعبرة في كل فن العبرة بأهله، يعني ما أجي والله مثلا يعني لو اختلف مثلا عالمان في مسألة حديثية، عالم عرف بالحديث وعالم عرف مثلا بالفقه دون الحديث، خصوصا في الأزمنة المتأخرة الآن أصبحت التخصصات، بل أصبحت تخصصات في التخصصات، وهذا حقيقة قد يكون له جوانب إيجابية لكن جوانبه السلبية في ظني كثيرة أكثر، يعني ولا الأصل أن يكون العالم موسوعي، الأصل وطالب العلم يسعى في يعني وهو يعني يكون بنيانه المعرفي والعلمي بعد استعانة بالله عز وجل أولا وآخرا، يسعى أن يبذل الجهد أن يطرق العلم من جميع أبوابه بالتدرج المعروف عند أهل العلم والجواد المعروف المطروق عند العلماء. المقصود أنه تكون همته أن يكون عالما موسوعيا أو طالب علم موسوعي، لأنه يقبح حقيقة يعني طالب العلم الذي يكون متبحر في أمور الفقه، فإذا سئل في أساسيات من أصول الاعتقاد يجهلها، أو العكس، أن يكون متبحرا في أصول الاعتقاد والردود ومعرفة التفاصيل والفرق القديمة والحديثة والمناهج المنحرفة وشبهاتهم والردود عليها، ثم يجهل أمور، يعني لا أقول تفاصيل التفاصيل، الإنسان لن يحيط بكل شيء علما، لكن يجهل أساسيات، مثلا يجهل أحكام سجود السهو مثلا، أو يحكم صفة ويجهل صفة صلاة الاستسقاء مثلا، أو يجهل مثلا الشروط العامة للبيع، أو الشروط العامة للنكاح، وهلما جاءوا معنى الوكالة، الأمور هذه البسيطة، مفاهيم العامة، نعم قد لا يحيط بتفاصيلها. وهذا الذي يسمي العلماء ماذا؟ يسمونه فقيه بالقوة القريبة. معنى ذلك بالقوة القريبة أنه ربما لا يستحضر الدليل وتفصيل المسألة، ولكنه يعرف مظنها. هذا فقيه بالقوة القريبة. هناك فقيه بمعنى أنه حاضر الذهن كالبحر، وهذا فضل الله في من يشاء. يعني لو سئل في اللغة لوجدته مبرزا فيه، لو سئل في التفسير، لو سئل في الحديث، الفقه، الاعتقاد، الفرق، الشعر، البلد، في كل الأبواب فتح الله عليه. ماذا فضل يؤتي من يشاء، نسأل الله من فضله. وهناك من الناس عالم لكن بالقوة القريبة، معنى أنه ربما لا يستحضر الآن تفاصيل المسألة. هذا كثير، تسأل مثلا عن قضية، مثلا ما حكم قراءة الفاتحة، قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام، ما حكم ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول مثلا والمسألة فيها خلاف، لكن ما لا تستحضر الآن تفاصيل الخلاف، لكن تعلم الآن لو راجعت المسألة تستطيع أن تذهب إلى تعرف مضامها. فهذا فقيه بالقوة القريبة، أو بنحو هذه الكلمة. فالشاهد أنه يحرص أن يكون الإنسان يعني بعيد، لا يتخصص فقط، تخصص جيد، لكن بعد أن يعرف كما قالوا خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء، خذ من كل شيء شيئا، يعني من كل علم من العلوم الأساسية والعلوم المساندة الشرعية شيئا، متن صغير اقرأه حتى يكون عندك شيء من الإلمام، ومن شيء، يعني الشيء الذي وجدت نفسك فيه، حديث، اعتقاد، لغة، علم قراءات، وجدت نفسك فيه، ولكل نوج هو موليها، ومن شيء ما حبب كل شيء تفصل فيه، لكن لا تهمل البقية. طيب، فلذلك أهل المعرفة هم أهل الحديث، إذا تلقوا هذا الحديث بالقبول. ولذلك حرصت حقيقة أن أذكر في بداية هذا اللقاء أن أذكر هذا الضابط، لعلكم انتبهتم له أو لم تنتبهوا، وهو أنني قلت إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة. القرآن كله مقبول لا شك، ما في واحد والله يقول عطني إسناد هذه السورة، لا، انتهى خلاص. أما السنة لا بد هناك معيار، وهو القبول. والعلماء المحدثون قد قسموا الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين رئيسيين: حديث مقبول وحديث مردود. الحديث المقبول بأقسامه المعروفة لديكم الأربعة: الصحيح والصحيح لغيره، والحسن والحسن لغيره، هذه كلها حديث مقبولة، هذه الأصناف الأربعة: صحيح، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، هذه تعتبر في صنف المقبول، يعني تقوم به الحجة، يصلح أن يكون دليلا. طبعا لكل واحد له ضابط وتعريف كما تعلمون. والمردود يعني غير مقبول، يعني ما تقوم به حجة، وهو أنواع، الضعيف بأنواعه. الموضوع والمنكر والمنقطع والمرسل والمعضل، كل أنواعها كلها في النهاية مردودة غير مقبولة، لا تقوم بها حجة. على خلاف حديث الضعيف الذي يعني كتعلم، والذي يعني هل يقبل فضائل الأعمال أو يقبل، مسألة محل يعني خلاف. والصحيح أنها لا تقبل، كما ذكر شخص ابن تيمية رحمه الله أنه لا فرق بين الأعمال، فضائل الأعمال وبين الأحكام. وش الفرق؟ أنت لما تقول بصلي يعني حكم فقهي لازم حديث يكون مقبول، وإذا شيء في الفضائل، طيب فضائل هو عمل بتقرب الله عز وجل، وش اللي حدك أنك تأخذ ضعيف؟ وما نقل عن الأوائل من تساهلهم في الحديث الضعيف في الإمام أحمد، ذكر أهل العلم أنه يرادف الحسن عند المتأخرين، أي الضعيف الذي ينجبر. أما الضعيف الذي لا ينجبر، لا يقبل بغيره من الطرق الأخرى، هذا غير مقبول، لا يقبل. وفي السنة الثابتة كفاية. طيب حتى نذهب بعيدا فهذه القضية، المهم أن الأحاديث الثابتة التي تلقاها أهل المعرفة يعني أهل الحديث وصححوها وأثبتوها وأصبحت من جنس الحديث المقبول وجاء فيه إثبات صفة أو اسم من أسماء الله وصفاته، فهنا تأتي هذه القاعدة، إثبات ما, ما, ما, ما, ما ثبت في هذا الحديث من الأسماء والصفات لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكفير وتمثيل. واضح الكلام؟ إذن كقولنا في القرآن هي القاعدة واحدة، لكن فقط هذه الجملة لهذا المعيار الإضافي في تعاملنا مع السنة، لأن السنة هناك معيار وهو الصحة والضعف، لكن القرآن ما في هذا المعيار. هذا الذي أراد أن يقوله المصنف رحمه، وكلامه واضح. طيب ثم قال والآن سيشرع في ضرب الأمثلة من السنة النبوية المطهرة للدلالة على أو الاستدلال على بعض الأسماء والصفات، كما فعل في القسم الأول من رسالته عندما ضرب، عندما استدل بجملة من آيات الكتاب العزيز للاستدلال على بعض الأسماء والصفات. إذن هنا أراد نماذج فقط، ما أراد الاستقصاء كما فعل في القرآن الكريم، أمثلة يعني نماذج. يقول رحمه الله فمن ذلك، لاحظ ما أراد الاستقصاء إنما أراد الأمثلة، فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث دلالته واضحة على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى على وجه يليق به لا نشبهه بخلقه، قال قاعدة واحدة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا نقول نزول كنزولنا، أعوذ بالله، كما قال أحد رؤوس أهل الضلال عندما قال والعياذ بالله وبئس ما قال، كان على المنبر فقال ينزل ربنا كنزول هذا فنزل من المنبر، أعوذ بالله. هذا أهل السنة بريئون من هذا الكلام، ضلال مبين بل كفر. إذن هذا إيش؟ تشبيه. وفي المقابل من غير تحريف ولا تعطيل، لا أقول الله أعلم بنزوله، إيش يعني إيش معنى النزول؟ لا، النزول نعرف معناه، من العلو إلى الأسفل، هذا هو النزول. وهذا القرآن بلغة العرب نجعلناه قرآنا عربيا، وكل عربي يفهم ما تقول عندما تقول في هذا الكلام إيش المعنى يعني، فلا نعطل ولا كذلك نحرف، نصرف المعاني عن ظاهرها بغير قرينة ولا مسوغ، كقول أهل البدع ينزل ربنا معنى ذلك تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته هكذا قالوا في تحريفهم, وهذا باطل لأن الحديث يبطل هذا الكلام. لأن الحديث ماذا يقول؟ من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. هل يقول الرحمة هذا الكلام؟ هل يقول ملك من الملائكة من يسألني فأعطيه؟ هذا باطل. وسبب هذا الأمر أيضا ما قاله ابن تيمية رحمه الله في كلمة عظيمة في رده على هؤلاء المحرفة الذين قالوا ينزل لا تنزل رحمته تنزل الملائكة. قال: أنتم وقعتم فيما فررتم منه كالمستجير من الرضاء بالنار. واحد يفر من الرمل الحارة, الرمال الحارة, المفروض وين يروح؟ في مكان بارد, صح ولا مو صح؟ ليس كذلك؟ واحد جالس في الصحراء حر, وين يروح؟ مكيف, مكان بارد. لا, هذا راح وقاعد عند النار, عند الضوء. فهذا لا شك يعني أنه خلاف الصواب. فأنتم مغضاب للمحرفة تقولون ننزه الله, ماشي. تقولون إذا قلنا ينزل ربنا شبهنا, ماشي. لكنكم في حقيقة الأمر فررتم أو وقعتم فيما فررتم منه. بمعنى لولا أن التشبيه وقع في قلوبكم لما فررتم إلى التحريف. يعني ما الذي جعلهم يقولون إذا قلنا نزول فهذا يستلزم التشبيه؟ هكذا يقول. إذا قلنا أن له وجه هذا يستلزم التشبيه, إذا قلنا له يد يستلزم التشبيه, إذا قلنا استوى يستلزم التشبيه, كل شيء قال تشبيه تشبيه تشبيه. لماذا؟ قالوا ذلك لأن انقدح في قلوبهم, هم ما صرحوا, هم يظنون أنهم يفرون من أمر وفي حقيقة الأمر هم وقعوا فيما فروا منه. تشبيه وقع في قلوبهم. قالوا إذا قلنا ينزل في تشبيه ما في تلازم, الاشتراك في الاسم لا يلزم منه اشتراك في المسمى. البعيد له يد, له يدين ورجلين ولا لا؟ ليس كذلك؟ ولا ليد ورجلين. هل معنى أن البعيد له رجل وله يد ولي رجل ولي يد, هل معنى رجل ورجل ويد ويد أن يدك يد البعيد؟ ها طبعا. إذن الاشتراك في المسمى رجل ورجل ويد ويد لا يلزم منه, عفوا, الاشتراك في الاسم يد ويد ورجل ورجل لا يلزم منه الاشتراك والتشابه في المسمى. عبدي, واضح الصورة؟ فلذلك هم وقع التشبيه في قلوبهم. يعني من الممكن أن يشابه الخالق المخلوق أو العكس, أما ولذلك وقعوا من الضلال. عندما ألجأهم أهل السنة وقطيب, أليس لله ذات؟ قالوا بلى. خلص, ولي ذات, إذا ذاته كذلك, هذا يلزمه. قال لا, هنا غير, له ذات تليق بجلاله ولك ذات تليق بطيب, قل في سائر الصفات كذلك. إذن هذا في دليل أن الله عز وجل ينزل, وليس الأمر كما قال أهل البدع من أنه ينزل تنزل رحمته أو تنزل يعني ملك من ملائكة. هذا يخالف النص ويخالف ما أجمع عليه العلماء ويخالف وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. كذلك قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. في هذين الحديثين الصحيحين إثبات صفتين عظيمتين جليلتين تليقان بالله سبحانه وتعالى لا نشبهه بخلقه كما هي القاعدة، وهي صفة الفرح وصفة الضحك. فالله عز وجل يفرح فرحا يليق بجلاله، والله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله، وهاتان الصفتان وما شابههما من الصفات الفعلية. هناك صفات ذاتية، هذه تكون ملازمة لله، لا يزال ولم يزل ربنا متصفا بها، كالحياة والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، هذه لا تنفك عن الله. وهناك صفات فعلية بمعنى أنها مرتبطة بمشيئة الله، فإذا شاء الله اتصف بها، إذا شاء الله اتصف بها، مثل الضحك، الفرح، الغضب، السخط، واضح؟ فلما آسفونا انتقمنا منه، آسفونا أي أغضبونا. هنا كذلك لله أشد فرحا بتوبة عبده من حديث، طبعا هذه قصة معروفة، الرجل الذي يعني كان في سفر يعني ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، أن الرجل كان في السفر ثم يعني أضل راحلته وعليها زاد هو متاعه، كل شيء عليه في صحراء قاحلة مهلكة، ثم أيس من أن يجد هذه الناقة فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، ثم أخذته إغفاء، فعندما استيقظ وإذا براحلته عند رأسه فأخذ بزمامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر ولا مو كفر؟ كفر. هل كفر؟ لا، لأن قاله مخطئ، لا بد من شروط تكفير معين أن يكون قاصدا للكفر، أن يكون إيش؟ قاصدا للكفر. تكفير معين له شروط مفوضة يثبت أن هذا العمل إيش؟ إنه كفر. وهذا إثبات العمل أنه كفر ما الذي يحدده؟ اجتهاد عالم؟ أبدا. الذي يحدده من؟ الكتاب والسنة. فالتكفير حق لله ليس للبشر، تمام؟ فأولا أن يثبت بالدليل الصريح الواضح البين كفلق الصبح الذي لا يختلف به اثنان، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى تروا كفرا مباحا. يعني ما يصير يختلف نظر العالم. شوف كيف الإسلام يضيق دائرة التكفير تضييق إلى أبعد الحدود. التكفير مصيبة، ولا تجد من الناس ما تسال التكفير، أسهل شيء للتكفير، يكفر حتى بأدنى الشبه، بأدنى الشبه يكفر. والبعض تجد كلاما مقرب، يعني كلام غير منضبط، فتارة يكفر تارة يسترجع تارة يتحفظ، ما في ضابط. فمن شروط التكفير إثبات أن العمل إيش؟ كفر، كتاب السنة. اثنين أو ثانيا تلبس هذا الفاعل بهذا العمل أو القول الذي دل الكتاب والسنة على أنه كفر، تمام؟ إذا إثبات العمل الكفر. اثنين تلبس الفعل هذا الشخص بهذا المعين بهذا الفعل قدر. ثلاثة تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من تحقق الشروط وحقيقة ما ينقل يعني عن بعض يعني الفضلاء بأن هذا الأمر غير يعني ما في اسمه حق وشروط، لا هذا غير صحيح، وهل سنكفر كل الأمة بالطريقة هذه؟ ولدل من أدلة هذه الآن، هذا مو كفر قولا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا مو كفر؟ جماعة الخير كفر، في أحد يختلف عليه؟ في أحد يختلف؟ في مسلم فضلا عن عالم يختلف على أن قول اللهم أنت عبدي وأنا ربك مو كفر؟ كفر بواحد أو كفر بواحد؟ هل كفر الرجل؟ ما كفر. ليش ما كفر؟ لأنه ما قصد. وربنا يقول ماذا؟ لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال الله قد فعلت. فلو قال الإنسان كلمة الكفر غير قصد، لا قصد، أراد كذا وقال كذا، كهذا الرجل هو أراد، هو أراد أن يقول ماذا؟ اللهم أنا عبدك وأنت ربي، أليس كذلك؟ بلى، ولكن من شدة الفرح شيء غير متوقع. يعني تخيل إنسان كان على يقين أنه سيموت ثم أصبح عنده أمل كبير بالنجاة، لا شك أن الفرح عظيم، كأنما حيزت له الدنيا، كأنما أحيي من جديد، أليس كذلك؟ فأخطأ. فلا بد من تحقق الشروط يكون مكلفا عاقلا بالغا، أن يكون قاصدا غير مخطئ، أن يكون مختارا غير مكره، نص القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن تقام عليه الحجة، أن يكون عالما. طبعا هذا مشكلة، مسألة الجهل تعلمون الكلام فيها طويل، لكن أتكلم في الجملة، يعني الجهل يختلف من شخص لآخر، هل يعذر للجهل أو يعذر للجهل؟ فليكون عالما كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. الله أكبر، شوف الآية، حتى يبين لهم، لا بد من البيان، واضح واضح تمام. فليكون عالما، الأمر الأخير أن تقام عليه الحجة وأن تتضح له المحجة. إحنا مو وظيفة كفر الناس، واضح كلام، وإقامة الحجة بينها العلماء. يعني ما يكفي أن يكون عاقل بالغ قاصد مختار، ما يكفي، لابد أن تقام عليه الحجة. كيف تقام عليه الحجة جماعة الخير؟ أزيل عنا الشبهة. كيف أزيل عنا الشبهة؟ بالحوار والمناظرة، واضح الموضوع يا جماعة الخير؟ هذا نص عليه العلماء. شخص يدعو الأوقاف نشأ في بيئة كذلك، مهما عنده ما عمره درس توحيد ولا أحد قال هذا، فتح عينه، فتح عينيه على الدنيا، وجد أمه وأباه وقبيلته وقريته كلهم يدعون البدوي ولا عبد القادر الجيلاني ولا الحسين ولا علي، هكذا وجد سم فضل معنا. فوجد هذا الناس هذه الطريقة، ما حد دعا، ما حد كلمة، ما حد بيّل، ما حد وجهه. طيب تتلو على القرآن، هل يكفي مثل هذا الشخص أن تقول يا أخي يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، السلام عليكم، أنت كافر، هذا يكفي؟ أنا أسألكم يكفي؟ من يقول يكفي؟ ما يكفي طبعا، لأن هذا إيش؟ إبلاغ فقط، لكن ما قمت على الحجة، وما يفهم شعر الآية، ما يفهم، ما يفهم، وماشي يقول هذا الكلام، لكن هو في ظنه والذي تربى عليه أن هذا لا يعارض ما يقوم به، لأن ما يقوم به قرب إلى الله، هو يعتقد كذلك، لأن الأحبار والرهبان علموه ماذا؟ الآية المعروفة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. لا اذبحوا القبر، ادعوا القبر يا أخي أولياء الله. هو ما يفهم. والذي يناقش في هذا الكلام يعني غير واقعي يا أخي. طلبة علم، طلبة علم لو سئل في بعض الآيات ما يعرف معناتها ولا سوى اختبار لها. وأنا أولكم، وهذا من الجهل مفخر واحد يقوله، من باب الجهل ومن باب التقصير. صلى الله عليه وسلم التقصير تحتاج ترجع للآية وتفسيرها، لأننا أصبحنا أعاجم. فقياس الناس زماننا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا قياس مع الفارق. قلت يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي فقط كان تعلم القرآن. يا حبيبي هؤلاء عرب أقحاح يفهمون، يفهمون، هم عرب أقحاح صليبة، يفهم المراد. والشواهد كثيرة، بعضهم يتأثر لسماع القرآن. احنا لو قرأ كثير منا بل غالبنا إلا من رحم الله لو تري على ربما هذا الجدار يتصدع وقلوبنا ما تتصدع. جزء منها لأننا نسأل الله السلامة والعافية والمغفرة والستر على هران من الذنوب والمعاصي، وجزء منها أننا لا نفهم. فما تقيس لي، هذا قياس مع الفارق. النبي عليه الصلاة والسلام كان هم كانوا يفهمون المراد. ولذلك أبو جهل قبحه الله في القصة المعروفة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه العمر وقال له أريد كلمة واحدة، قال وأبيك عشر كلمات، قال قول لا إله إلا الله، فنفر وقال أنا خليفة. ولذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ذكر أن في مسائله وتحديدا في كتابه العظيم كشف الشبهات أن أن أن أن مشركي زماننا أجهل من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى أن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من مشركي زماننا، لأن هم أسوأ أكيد وأكثر وأقبح. ما أقول أحسن منهم، ويقول أعلم أعلم، والعلم شيء والفضيلة شيء أخر، شيء آخر. بالعكس هنا تكون العذاب مضاعف لأن الحجة أقيمت عليهم. كانوا صادقين مع أنفسهم. إيش قال أبو جهل؟ قال أما هنيفا، مع أن قبل قليل عرض عليه الدنيا شبي نساء أموال سيادة. طيب أيهما أصعب؟ يعطي الأموال والسيادة ولا يقول لا إله إلا الله؟ لا هذه أسهل كلمة، لكن كصادق مع نفسه يعرف إذا قال لا إله إلا الله الآن يكسر الأصنام، ما يتقرب إليها إلا بحلف ولا عبادة من العبادات. فهم يفهمون. إنما تقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سمى الدعاء عبادة أو سمى العبادة دعاء. تقول حق واحد يطوف حول القبر أمي، يفهم المراد؟ أسألكم جماعة الخير، يفهم؟ ما يفهم. ربما يعرف الآية لكن لا لا لا لا يستوعب أن هذا يعارض ما هو عليه. فلذلك لا بد من إقامة الحجة واتضاح المحجة، والحجة لا تقام إلا بإزالة الشبهة. فجلس معاه وبينت له التي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمحسنة، لأن لا تكون منفر بأسلوبك، تبين له وتصبر عليه وبالأدلة. فإن وصل معك إلى طريق اتضح معه الحجة وقال يا أخي كلامك واضح وأنا ما عندي رد، لكن أنا إنسان ما أجر لي ما وجدت عليه آبائي وأجدادي، هنا أقيمك على الحجة. خلاص كيف؟ لكن مو أقرأ على آية وأمشي، لا ما يصلح. فالشاهد الذي جرى من هذا الأمر أنه هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. هذا إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى. يا عسل قول تفضل. السبيل على الآن هو لا لا شوف شيخ يعني أكيد أكيد أكيد أكيد لا شك. هذا قلت لك قبل غلي بارك الله فيك أن العذر للجهل واسع الكلام فيه. أشرت لهذا الأمر على سبيل العجالة. العذر بالجهل يعني كما نقول بالعامية مطاط، لأنه يختلف بين حالة وأخرى، لكن من حيث العموم طالما الإنسان جاهل لا يعلم العلم الصحيح فإنه لا يؤخذ، إذ أن المؤاخذة والإلزام تبع للعلم. عرفت كيف؟ وترى يتفرع على حتى مسائل فقهية، يعني مثل موضوع العلم بالصيام قبل ذلك ما يلزمك إذا ما علمت بالهلال ودخول رمضان. على هذه القاعدة أن العمل تابع للعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، علم ثم عمل. فالشاهد أنه نعم لا شك لا نجادل في هذه القضية أن الجهل متفاوت حتى في المسائل العملية. يعني واحد الآن جانا في الكويت وفي نهار رمضان بعد صلاة الظهر يعيش رمضان، شو هتسوي؟ هاي والشباب وين رايح؟ قال والله يا أخي أنا أجهل. شلون تجهل؟ هذا ما يعذر. لكن واحد يتوي أسلم، نصراني أسلم، وبعد الظهر شرب ماي، لحظة والله ما أدري، أنا حسب بالي إن إحنا عندنا في ملتنا مثلا أو في مذهبنا أو كذا إن هذا الأمر جائز. هذا يعذر ما يعذر؟ يعذر. فحديث عهد بالإسلام يعني في فروقات، في كل حالة لها يعني استثناء قد يكون، لكن هنتكلم من حيث الإجمال لابد من شروط أن تتحقق في تكفير المعين، ولا بد فيه من موانع تنتفي عنه عندها يكفر المعين. عدا ذلك لئن تخطئ في إسلام كافر خير لك عندما تلقى الله عز وجل من خطأك في تكفير مسلم. واضح واضح أن تقول لكافر أنت مسلم، طبعا لا يجوز هذا، لكن من باب نبين إيش إرم الجرم هذا وخطورة هذه القضية. لأن تقول لكافر أنت مسلم خطأ استعجالا خير وخطأ لا شك خير لك من أن تلقى الله بتكفير مسلم. مشكلة مصيبة هذه، ولا يخفى عليكم الأمور مترتبة بشكل سالك التكفير المسلم. ياك ولا تنجرف وراء العاطفة أو مجلس مثلا كلهم متجهين لفلان، لا لا لا لا، يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة أحصاه الله ونسوه. فيحذر الإنسان هذا. طيب هذا في إثبات الفرح، كذلك الحديث الآخر في إثبات الضحك، يضحك الله ضحكا يليق بجلاله. إياك أن يقذف الشيطان في نفسك الآن وأنت تستمع إلى كلمات العبد الفقير تقول كيف يضحك يا أخي، لا تقول كيف، القاعدة واحدة، لا تقول كيف يضحك، كما لا تقول كيف يتكلم، لا تقول كيف ينزل، لا تقول كيف يستوي، لا تقول كيف ممنوع. ليش؟ لأن الله ما أخبرنا كيف، وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. هو أخبرنا أنه يضحك، والضحك معلوم، يعني كمعنى الضحك معلوم، الضحك ليس بكاء، الضحك معلوم والفرح معلوم والبكاء معلوم. طبعا لا نقصد البكاء بالنسبة لله عز وجل لا، لكن فقط باب ضرب يعني بيان الناس معلومة المعنى. فالمعنى معلوم ولكن الكيفية غير معلومة، لأن الله تعالى الله أخبرنا أنه متصف بهذه الصفات ولكنه لم يخبرنا كيف يتصف بها. واضح المعنى؟ نعم. فنثبت، كم باقي الوقت� سبع دقائق؟ طيب. فنثبت أنه سبحانه وتعالى يضحك، وهذا الحديث واضح يعني معلوم، واضح الدلالة يعني قصته معلومة، أقصد أنه أن هذين الرجلين أن أحدهما كان يعني كان مجاهدا فقتل، يعني نعم أن أحدهما مسلم فقتله الكافر، ثم الكافر الذي قتل المسلم بعد ذلك أسلم ثم قتل مجاهدا في سبيل الله. فالله عز وجل قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، بهذا المعنى أن القاتل كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم فقتل فكلاهما في الجنة. ذكر هنا العلم كلاما بقولهم قالوا في معنى فرح الله عز وجل، قالوا فرح إحسان وبر ولطف لا فرح محتاج إلى توبة عبد ينتفع بها. يعني فرح الله ليس كفرحنا، فرحنا يكون نتيجة لأي شيء، لتحقق أمر أنت تحتاجه تفرح بكذا أنت محتاج إليه. أما فرح الله ولله المثل على سبحانه وتعالى، ففرحه إحسانه ولطفه وبره لخلقه سبحانه وتعالى، وهو فرح يليق بجلاله جل في علاه. كذلك الضحك أيضا هو كما ذكر أيضا هنا، طبعا الشيخ قلنا القاعدة وهي إيش، أنا ليس كضحك المخلوق الذي يكون باعثه يعني الأمور المعروفة في عند البشر عندما يكون الأمر سببا لضحكهم، إنما هذا الأمر يختلف بالنسبة لله عز وجل، إذ أن القاعدة في ذلك أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند هذا الحد حتى ادركنا الوقت الصلاة، نلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.